بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عبد العزيز الشبل: باب ولا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله تعالى: ولا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوس أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيهن وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والله تعالى لا تقل فيه أبدا. والله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تدل المصنف رحمه الله على هذا الباب وقوله: هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة في مسجد الضرار. لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، لمسجد نسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد قباء، حق أن تقوم من أول يوم، يعني من أول يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد قباء أخبر الله أنه أسس على التقوى، وأن الذي أسسه لأهل قباء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يقيم الصلاة في مسجد الضرار، وأمره أن يقيم الصلاة في مسجد قباء. وذلك أنه لما قدم صلى الله عليه وسلم من مكة صار منزله على أهل قباء، فنزل عليهم وأسس لهم مسجدهم. وهو المعنى بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني قدمت فيه المدينة، حق أن تقوم فيه، بعدما نهاه عن مسجد الضرار أمره أن يقيم في مسجد قباء، هو الذي أسسه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أسس على التقوى. هذا قول جمهور العلماء. قول الثاني أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن نزول الآية في مسجد قباء، وأن الرسول أسس مسجد قباء قبل مسجده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجده صلى الله عليه وسلم الذي أولى وأحرى، لكن سبب نزول هذه الآية هو مسجد قباء. أما مسجد الضرار فهو أن طائفة من المنافقين ورئيسهم رجل عرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام، تلا عليه القرآن. اسم هذا الرجل عامر الراهب. اسم هذا الرجل رئيس المنافقين عامر الراهب. تلا عليه القرآن صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، لكنه ما وفق للإسلام، وضاق درعا لقدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذهب إلى أهل مكة يؤلبهم على حربه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى كسرى وقيصر يستمدهم، وأمر أصحابه أن يبنوا مسجدا، فبنوا مسجدا. كان صلى الله عليه وسلم قد عزم على التوجه لغزوة تبوك، فجاء إليه جماعة من أهل مسجد الضراب من المنافقين، الذي رئيسهم عامر الراهب، فسماه صلى الله عليه وسلم عامر الفاسق، لأنه لما عرض عليه الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يوفق فلم يسلم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد التوجه إلى غزوة تبوك، قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا لأهل الضعفاء والفقراء في الليلة المطيرة والليلة الشافية، ونريد أن تأتي بتصلي لنا فيه. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، بشر. قال إن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. وعدا من يصلي لهم فيه إذا رجع من سفره، وهي الغزوة المشهورة غزوة تبوك. توجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ثم انتهى منها، ثم توجه إلى المدينة. ولما كان بينه وبين المدينة مرحلة أو مرحلتين، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام عليه بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وقبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا ومضارين لأهل مسجد قباء، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما عمرناه إلا لليلة المطيرة والليلة الشافية للفقراء والمساكين، الله يكذبهم ويشهد على ذلك، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضراب، فمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الآيات دعا صلى الله عليه وسلم الذين معه من أهل قباء، جاهدوا معه في غزوة تبوك، وأمرهم أن يحرقوا هذا المسجد الظالم أهله، وذهبوا فأحرقوه بالنار فلم تقم له قائمة. هذا معنى قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، لأن عامر الفاسق ذهب إلى كسرى طلب منه أن يمده بالجنود ويريد أن يجعل هذا قاعدة حربية. الله عز وجل قال الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. أمر الله نبيه لا يقم في هذا المسجد الضرار. لمسجد نسس على التقوى وهو مسجد قباء من أول يوم يعني قدمت فيه المدينة حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين. ثم قال بعدها سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. وبعد إحراقه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يحرقوه فلم تقم له قائمة والحمد لله. يشير المصنف رحمه الله على أن المعاصي والنية الخبيثة تؤثر في البقعة. فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كما أن الله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام المؤمنون بالتبع أنه لا يقيم في هذا المسجد الذي أخبر الله أنه مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم استدلوا بهذه الآية الكريمة لا تقم فيه أبدا والنهي للتحريم. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم في هذا المسجد والأمة بالتبع. وأمره أن يقيم في مسجد قباء الذي أسسه صلى الله عليه وسلم على تقوى الله ورضوانه من أول يوم قدم فيه على المدينة. لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى لا تقم فيه أبدا. ثم استدل على ذلك بالدليل الآخر من السنة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة قيل إنها هضبة وراء ينبع. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة في رواية على رأس بوانة على رأس الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سأل غيره من الصحابة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. لو كان فيها وثن ما أمره أن يوفي لأن النذر في محل الأوثان معصية ولا يجوز الوفاء النذر المعصية. قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والوثن ما عبد على صورة والصنم ما نحت وعبد على غير صورة. قالوا لا. قال الصحابة الحاضرون لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني من أعياد المشركين يعني يعودون إليه كل سنة في بوانة؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. ما اسمه اسمه ثابت بن الضحاك ومن الأنصار من الحضرات من ثابت بن الضحاك حارب مشهور روى عن أبي قلابة روى عن أبي قلابة أبي قلابة بس حد طيب من الأنصار من أشهر أولا أن النذر قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل أصل النذر لا يأتي بخير ولا ينبغي للإنسان أن ينذر لأن الرسول أخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ربما نذر الإنسان شيئا لا يطيقه ربما نذر الإنسان شيئا لا يطيقه لكن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة الله عز وجل مدح المفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يقول عز وجل في الآية من سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وأصل إجاب النذر ليس مشروعا لأن الرسول نهى عن ذلك لكن لما كانت طبيعة البشر أنه يضيق في بعض الأوقات يضيق صدره إذا مرض له مريض أو قابله غائب أو كان عنده ماء أو كان له مال خاف عليه أو نحو ذلك يضيق وينذر أصل النذر لا يأتي بخير لكن إذا نذرت فإنه دين لله عليك ويجب عليك الوفاء به فإن لم توفي به النابر ومات فأمره إلى الله إن شاء حاسبه وعاقبه على هذا النذر الذي لم يوفر وإن شاء عفى عنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ذبوانا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هل كان في بوانة قيل إنها هضبة وراء ينبوع هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا لو كان فيها وثن لنهى صلى الله عليه وسلم لأنه يعتبر نذر معصية قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية بوانة يعني يجتمعون به قالوا لا فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى النادر فقال فأوفي بنذرك ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله لو كان فيها وثن وكان فيها عيد لنهاه صلى الله عليه وسلم لأنه نذر معصية لكن لما لم يكن فيها وثن ولا عيد أمره بالوفاء به فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني لو قلت لله علي نذر أن أذبح بقرة فلان هذا ما تملكه ولا يجب الوفاء به لو قلت لله علي نذر أن أقتل فلانا هذا حرام ونذر معصية ولا يجب الوفاء به والعلماء رحمهم الله في نذر المعصية قولان القول قول أنه لا يجب الوفاء به قول الثاني أنه لا يجب الوفاء به وعليه كفارة يمين عليه كفارة يمين كما جاء في بعض الروايات وكفارته كفارة يمين. كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. احفظوا أيمانكم. 10 مساكين، كل مسكين 1/4 صاع، صاعين ونص، أو كسوة 10 وهو أعلى، أو عتق رقبة وهو أعلى من الجميع. إذا لم يجد واحدا من 3 يصوم 3 أيام، أو صيام 3 أيام متتابعات أو غير متتابعات. جمهور العلماء على أنها متتابعات كما في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فمن لم يجد صيام 3 أيام متتابعات. قول آخر أو قول مرجوح أنه لا يلزم التتابع. النسائي: كل واحد على قهوة. إذا كان البيت في عائلة، عائلة يعني يبلغون 10، الأفضل أنه يعطيهم 10 الأفضل، أو يجمعهم ويغديهم ويعشيهم، هذا الأفضل. نعم، لكن لو أعطى في بيت في عائلة إن شاء الله يجي. نعم. في مسائل الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. الباب مسائل الأولى تفسير قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا. نهى الله نبيه أن يقيم في مسجد الضرار وأمره أن يقيم الصلاة في مسجد قباء. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. أن المعاصي تؤثر في الأرض. هؤلاء لما أسسوا على معصية الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أثر في هذا المسجد. وكذلك الطاعة، لما كانت نية أهل قباء صالحة مدحهم الله عز وجل، مدحهم الله بذلك، ومن توفيق الله لهم أن الرسول نزل عليهم أول ما قدم من مكة وأسس مسجد قباء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر يزوره كل سبت. جاءت الأحاديث الحاثة على الصلاة في مسجد قباء. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه لا يحدث نفسه بذلك، يعني في صلاته، كان كأجر عمره. وفي رواية حديث آخر: كان كأجل عمرة معي. ينبغي المسلم إذا أراد أن يذهب إلى قباء يتطهر في بيته، وأن يذهب ويصلي ما تيسر له، ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، ويحرص على من وساوس الشيطان، يحضر قلبه حتى تكون كأجل عمرة أو كأجل عمرة معه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثة: قد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. قد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. نهى صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار وأمره أن يقيم الصلاة في مسجد قباء. نعم. وأخبر عن مسجد الضرار أنه أسس على معصية الله، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال بعدها: أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وهو مسجد قباء وهو مسجد الضراب. الله لا يهدي القوم الظالمين، أخبر أنهم ظالمين بسبب نياتهم الخبيثة. ثم قال بعدها لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الله عليم. نعم. رابعة استبصار المفتي إذا احتاج إليه. استبصار المفتي، لأن الرجل لما جاءه وسأله يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا دبوا، فالتفت إلى الصحابة وسألهم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. ثم التفت إليه فقال فأوفد منه. نعم. فلو كان فيها شيء من هذه الموانع لا كان نذر معصية، لا أمره عليه السلام أو نهاه أن يفعل. نعم. خامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، لأن الرسول أقره على ذلك وقال له أوفي بنذرك. نعم. وبوانا قيل إنها هضبة وهو جبل الصغير من وراء ينبو. نعم. سادسة المنع من إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المنع منه لو كان فيه وثن وهو الذي نحت على صورة يعبد، لو كان في بوانة وثن من أوثان الجاهلية نهى صلى الله عليه وسلم أن ينحر هذه الإبل في بوانة. نعم. لأنها نذر معصية. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. ولا بعد زوال الوثن ولا بعد زوال العيد، لأنه يخشى أن يقال إن هذا أحيا سنن الجاهلية. نعم. ثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. خلّي. لا يجوز الوفاء به لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية وعيد من عياده، لكن لما خلا أمره عليه السلام أن يوفد نذره. نعم. أنه نذر معصية، لأنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من عيادهم كان نذر معصية، لكن لما خلا من الموانع أمره عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنفسه. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. ولو لم يقصدوا. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. فالحذروا مشابهة المشركين لما لم يوجد لم فلما سأل صلى الله عليه وسلم وقال الذين يعرفون أنه ليس فيها وثن وليس فيها عيد قال أوفد النذر. فلو كان فيها وثن عيد فكان مشابهة للمشركين. نعم. عاشرة لا نذر في معصية. عاشرة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نذر في معصية الله. نعم. الحادي عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر في معصية الله لو كان في وثن في موانة أو عيد كان نذر معصية، لكن لما خلا من الموانع أمر رسول زمن أن يوفي بنذره. العاشرة أنه لا وفاء أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، مثل لو قال الله علي نذر أن أذبح غنمة فلان وأذبح بقرة فلان أو صدق بمال فلان، لا يجوز لأنه لا يملكه. لكن هل عليه كفارة يمين أو أنه لا يوفي به؟ على قولين. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. آية الحديث. باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو أنذرتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفيه مسائل. البخاري رضي الله عنه جواب باب من الشرك النذر لغير الله. فالذين ينذرون للأصنام والذين ينذرون للجن والذين ينذرون للأوثان هؤلاء مشركون، لأن النذر عبادة، عبادة لله، وصرفه لغير الله شرك. باب من الشرك النذر لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النذر عبادة ومدح الموفين به. المسلم يقول لله علي نذر أن أفعل كذا، أو لله علي نذر أن أصوم كذا، مثلا إن شاء الله مريضي أن صدق بكذا، أو إن شاء الله مريضي أن أصوم كذا، أو رد الله علي غائبي أن أفعل كذا. أصل النذر ليس مطلوبا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لله عبادة وصرفه لغير الله شرك. باب من الشرك النذر لغير الله. قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح عباده الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني إذا أوجبوا على أنفسهم نذرا لله وجب عليهم الوفاء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويوم القيامة. وقال تعالى، هذه الآية من سورة آل عمران الإنسان، والآية الثانية من آخر سورة البقرة، وما أنذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا كان سبحانه وتعالى يعلمه فإنه لا بد أن يحاسب الإنسان، هل وفى بنذره أو لم يوفى، وما للظالمين من أنصار. وفيه إثبات العلم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، كما قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. غيب السماوات غيب الأرض وعليم بذات الصدور. بعدها الآيات، بعد الآيتين حديث عائشة الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوجته صلى الله عليه وسلم. عمر زوجه ابنته، زوج الرسول ابنته حفصة، وأبو بكر الصديق زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها، فهما صهران رسول الله، وهما الذين دفنا معه في بيت عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. نعم. سائل إيه؟ في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، لأن إذا كان النذر لله طاعة فيجب على المسلم الوفاء به. نعم. وإذا مات ولم يوف به فأمره إلى الله، إن شاء حاسبه على هذا النذر وإن شاء فعله. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك. إذا فصرفه إلى غير الله. إذا ولا لغير الله. إلى غيره شرك. إذا ثبت أن النذر عبادة وأنه من العبادات لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك، صرف النذر لغير الله شرك، كالذين ينظرون الأصنام أو الأوثان أو القبور أو الجن، هذا شرك بالله. نعم. ثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهل عليك كفارة يمين أو ليس عليك كفارة يمين؟ يمين على قولين. نعم. بعد باب من الشرك الاستعانة بغير الله. حديث شرك وحل أتكلم عن الاستسقاء. ما عندك المسلمون يريدون الاستسقاء بكرة، فينبغي لنا الحضور والتأهب لذلك والاستغفار، وإذا قدرنا على شيء من الصدقة لعل الله يرحم العباد والبلاد، لأن إمام المسلمين أمر بذلك. إمام المسلمين أمر أن يستسقي المسلمون في المملكة العربية السعودية صباح الاثنين. نرجو أن الله يغيث العباد والبلاد ويتقبل منا ومن جميع المسلمين، إنه قريب مجيب.